وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس وإن ربك لشديد العقاب. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا ولكل قوم هاد ولكل قوم هاد الله